ودلوقتي هنسمع مع بعض حكايات دكتور الوحدة، كتاب بلطو فانيلا وتاب، تأليف أحمد عاطف. هنسمعه مع بعض بصوت الرائع إسلام عادل. لايك للفيديو ويلا بينا نروح نسمع سوا. بلطو فانيلا وتاب، تأليف أحمد عاطف، بصوت إسلام عادل. مقدمة. مش هكتب مقدمة علشان ما بحبش المقدمات. أنا أصلا ما كنتش عاوز أعمل غلاف للكتاب وأدخل في الموضوع على طول، بس يلا. الطريق إلى كفر الحج هيثم. الهدوء الذي يسبق التكليف. بعد انتهاء فترة الامتياز سنة التدريب اللي قبل التخرج على طول، وبعد قضاء أجمل الأيام بها، جاء وقت التخرج، الوقت اللي طلب الطب كلها بتستناه. والتخرج يعني حفلة التخرج، وحفلة التخرج أنا ما حضرتهاش بصراحة، مش عشان أنا كنت مقتنع أن مفيش حاجة اسمها تخرج لطالب كلية طب، وأن طريق الطب طويل وما بينتهيش بحفلة بيكسروا فيها القلل وبتصوروا فيها صور تذكارية، لا إطلاقا مش عشان كده، ولكن علشان كل حفلات التخرج في الكليات التانية كانوا بيجيبوا جنات، إليسا، رامي، صبري، إنما كليتنا العريقة لما فكرت تجيب حد في حفل تخرجنا راحت جايبة نائب محافظ الغربية اللي هو انهار اسود يعني. المهم انتهت حفلة التخرج اللي أنا ما حضرتهاش، والهيصة بتاعت الحفلة هديت بعد ما كل واحد نزل صورته على الفيسبوك بالطربوش والبلطو الأسود بتاع التخرج اللي شبه البتاع اللي كان لابسه يونس الشلبي في مسرحية العيال كبرت لما كان عامل نفسه مخبر متنكر وبيراقب أبوه، فاكرين؟ يا دوب انتهت الهيصة دي ولاحت هيصة جديدة في الأفق، هيصة كان لابد أني أشارك فيها، وهي استخراج تراخيص مزاولة المهنة والاشتراك بنقابة الأطباء والخضوع للكشف الطبي لاستخراج بطاقة تأمينية، وده طبعا استعدادا لأننا نستلم التكليف بتاعنا. التكليف ده بقى اللي هو فترة السنة ونص اللي بنقضيها بالعافية في وحدات صحية في القرى والنجوع والصحاري قبل ما الوزارة تسمح لنا إننا نتخصص بعد كده في مستشفى كويسة نتعلم فيها ونحضر فيها ماجستير. المهم الورق والتراخيص والحاجات دي كلها خلصتها وطلعتها بسهولة الحمد لله، حتى الكشف الطبي طلع ما فيش أسهل من كده. الدكتور بتاع الكشف الطبي قال لي شمر رجل البنطلون يا ابني يلا بسرعة، لسه بستغرب علشان مش فاهم وجهة نظره، قال لي انجز خلص، قمت مشمر رجل البنطلون على طول والحمد لله عجبته رجلي وكتب لي في الورقة لائق طبيا، وبكده كون عديت كل الصعاب وأصبحت مستعد تماما أني أبدأ أسجل رغباتي بقى في موقع التكليف. تسجيل الرغبات. تسجيل رغبات التكليف اللي ما يعرفش يعني أختار الأماكن اللي عاوز أتكلف فيها، وبعدين الوزارة تشوف الأماكن اللي اخترناها دي وتوزعنا بقى في أماكن تانية خالص غير اللي اخترناها. التوزيع ده بيتم بناء على حاجتين، أولا الحالة الاجتماعية لأنثى الطب، ثانيا على التقدير، يعني من الآخر الخريجة اللي متجوزة بتتكلف في مكان جنب بيتها والرجالة تترمي في حتت بعيدة. حد يقول لي طب البنات اللي لسه متجوزتش، أحب أقول له بتتكلف برضو جنب بيتها غلاسة، لأنهم بيقدموا حاجة اسمها تظلم أمني وبيتقبل وش بدون تفكير، وده يعتبر من ضمن الأسباب اللي بتخلي الدكاترة الرجالة يشيلوا في قلبهم من البنات، لأن زي ما انتوا شايفين بعد التخرج بياخدوا الأماكن الحلوة، وبعد التخرج أيام الدراسة كانوا بياخدوا الأماكن الأمامية في المدرجات وبياخدوا الميكروسكوبات ويسيطروا عليها في سكاشن الهيستولوجي وبياخدوا العظم في سكاشن الأناتومي، وقيس على كده بقى كل حاجة في الدراسة، ما كانش ناقص غير أنهم ياخدوا الساعة بتاعتي كمان، بس الحمد لله اتسرقت. عامة بغض النظر عن كل ده قررت أفتح موقع تسجيل الرغبات اللي كانت وزارة الصحة الحبيبة بتاعتنا عملوا لينا بدلا من تسجيل الرغبات الورقي ومشاويره، وده علشان تريحنا طبعا قبل ما تنفخنا بعد كده. بدأت أسجل الرغبات بقى، أول رغبة طبعا اخترت المحافظة بتاعتي الغربية، وده شيء بديهي يعني محدش هيحب إنه يتشحطط في فترة تكليف وخارج محافظته. بعد الغربية كتبت كفر الشيخ والمنوفية، هما يعتبروا أقرب نسبيا للغربية من باقي المحافظات، بس بعد كده لقيت نفسي محتار جدا مش عارف اختار ايه بعد المحافظات دي. بقيت عامل زي القرموطي في فيلم معلش احنا بنتبهدل، وهو بيحاول يختار بلد يسفر فيها وحيد ابنه. اكتب ايه في الرغبات بعد كده؟ اكتب ايه؟ اكتب البحر الاحمر؟ ما بعرفش اعوم. الواد الجديد زمانه قدم. اسماعيلية؟ ابويا اهلاوي مش هيوافق. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وظلت هذه الحيرة تؤرقني لحد ما خدت قرار اني هعمل حادي بادي كرومب زبادي وارش الاختيارات بالحب كده، وانا وحظي بقى. عزبة ابو ايه؟ وتمر الايام بعد تسجيلي لرغباتي بالموقع وتظهر النتيجة، نتيجة تكليف الاطباء الجدد. وزي ما كنت حاسس، جالي تكليفي في محافظة كفر الشيخ الحبيبة. طبعا بعد ما عرفت قلت الحمد لله على كل شيء، مع اني عارف جدا ان المواصلات لكفر الشيخ قليلة ومتعبة. عشان كده قررت اخطف رجلي لحد المكان اللي جالي فيه التكليف بتاع تاني يوم. تاني يوم، وهي عزبة ابو كلسون. اهو الواحد يعرف عنها شوية حاجات قبل ما استلم العمل الرسمي في البلد دي. ونمت بدري ليلتها بقى على اساس اني اصحى نشيط مستعد للمشوار اللي ما كانش لا على البال ولا على الخاطر. وبصراحة كان مشوار زي الفل، ما شفتش أنيل منه. ركبت القطر من محافظتنا لحد كفر الشيخ، ونزلت هناك أسأل زي العيل التايه، أروح عزبة أبو كلسون دي منين؟ قام واحد ابن حلال قال لي شاف الميكروباص اللي هناك ده؟ قلت له آه. قال لي اركب فيه وانزل منه اسأل هناك. قلت قشطة جدا، رحت راكبه ونزلت منه أسأل أروح فين عزبة أبو كلسون. واحد ابن حلال تاني قال لي بص شاف العربية النص نقل اللي هناك دي؟ اركبها وانزل اسأل هناك. قلت ماشي، وركبت العربية النص نقل ونزلت منها وسألت أروح عزبة أبو كلسون دي ازاي؟ قام واحد ابن حلال تالت قال لي بص شاف الحمارة اللي هناك دي؟ قلت له آه شايفها. قال لي اركبها وانزل اسأل هناك. اوف بقى، أمر لله. ركبتها ونزلت من عليها، سألت راجل كبير وعريض ذو هيبة تكاد تكشرته لا تنفك من وجهه البائس، وقلت له لو سمحت أروح عزبة أبو كلسون إزاي؟ قال لي ما هو دي العزبة، رايح فين فيها؟ أنا دكتور وعاوز أروح الوحدة الصحية. آه بص شاف الراجل اللي هناك ده؟ قلت له آه شايفه. آه شايفه، بس ده راجل ضعيف قوي، ده هيشيلني لهناك إزاي ده؟ يشيلك ايه يا استاذ؟ ده زميلك في الشغل، بس اهل البلد منعين عنه الاكل والشرب عشان ركب كانيولا غلط. التظلم. وفجأة بقى ما دريتش بنفسي الا وانا صاحي من النوم مفزوع ولسان حالي بيقول عشان ركب كانيولا غلط؟ ده انا عمري ما ركبتها صح. هر اسود. اتريني الحمد لله لسه ما رحتش عزبة ابو كلسون، وكل المشوار ده كنت بحلم من كتر تفكيري في الموضوع قبل ما نام. عشان كده لغيت فكرة اني اروح عزبة ابو كلسون واستكشفها دي خالص من دماغي، وقررت اني اقدم تظلم لإدارة التكليف في الوزارة علشان اجي المحافظة بتاعتي بدل كفر الشيخ، او تبقى محاولة اخيرة. هو انا مش حمل كلاسين خالص الصراحة. وقدمت التظلم فعلا، ومن حظي انه كان في ايامها بند في التظلم اسمه الابن الوحيد اللي هو انا يعني، فقدمت فيه وما رحتش استلم تكليفي في نجع ابو كلسون لحد ما اشوف التظلم هيتقبل ولا لا. وفضلت مستني نتيجة التظلم. اسبوع عدى مفيش حاجة ظهرت، اسبوع تاني عدى مفيش حاجة ظهرت، شهر عدى برضو مفيش. ايه يا جدعان؟ وفضلت تعدي الاسابيع ونتيجة التظلم لسه برضو ما ظهرتش. عدى يجي شهرين لدرجة ان شكلي كان زبالة قوي قدام البيت، خاصة السيد الوالد اللي لقى ابنه اللي المفروض يبقى دكتور قاعد مفخد في البيت ما بيعملش حاجة، وشعره ما بقاش متسرح ودقنه طولت وبقى عالة على مجرة درب التبانة خالص. خد هنا يالا، انا شفتك فين قبل كده؟ في المطبخ كنت باكل. لا لا لا، غير المطبخ، قدام التلفزيون كنت باكل برضو، اصلي ما اكلتش كويس في المطبخ. لا غير التلفزيون. خلاص يبقى على ترابيزة السفرة، واحنا كلنا كنا بناكل. انت مين اصلا ودخلت هنا ازاي؟ انا ابنك يا حاج، بس قلع النظارة. وانت بقى بتتكرر كتير كده ليه يا ولد؟ دي رابع مرة أشوفك فيها النهاردة، مع أني ما لفتش في الشقة كتير. أنت فاضي؟ فين شغلك؟ فين تكليفك؟ فين سندويتش البسطرمة بتاعي اللي كان هنا يالا؟ لا ما أنا لسه ما استلمتش التكليف، أصلا أنا مقدم تظلم. ادعي لي بقى. مقدم تظلم ليه؟ علشان أتكلف جنبكم يا حاج، وتقعد واكل شارب نايم هنا على طول زي أنسى البطريق؟ لا احنا مش عاوزينك جنبنا، روح استلم. ليه بس يا حاج؟ عاوز نطلع برا محافظتي في ايام زي دي؟ انت ما بتشوفش اخبار البلد ولا ايه؟ كفايه عليا اشوف خلقتك يا حاج. الوضع مزري في البلد للغايه، الناس بقت بتموت لاسباب تافهه جدا. يعني يرضيك يا حاج واحد في نجع ابو كلسون يضرب عليا نار لاي سبب ساذج، وليكن مثلا ان الزمالك خسر وانا كنت بشجع الاهلي ساعتها فزعل فقتلني، يرضيك كده؟ هتكون مبسوط ساعتها كأب؟ لا ما يرضنيش طبعا. زمالك ايه اللي يخسر بس؟ تف من بقك، احنا ما صدقنا بقينا نكسب. بس برضو ما قلتليش انا شفتك فين قبل كده. وفين وفين بقى، لحد ما اقتنع ان انا ابنه اللي كان مربيه عنده في الشقة ومدخله كلية الطب علشان يبقى دكتور ملو هدومه. وما فيش يومين تلاتة واخيرا ظهرت بقى نتيجة التظلم، والحمد لله التظلم اتقبل وجالي التكليف في محافظتنا. اي نعم جه في واحدة صحية بعيدة شوية في المحافظة، بس قشطة ارحم من ابو كلسون والدكاترة اللي بيعذبوهم هناك ويطفوا السجاير فيهم والكوابيس اللعينة دي. جاي لك يا حج هيثم. ورحت بقى اول مشوار ليا بعد ان تخى في البيت دامت شهرين. رحت استلم شغلي وتكليفي في الوحدة الصحية بكفر الحج هيثم. رحت وكل امل اني اخيرا هبقى دكتور وامارس حياتي العملية واتقدم وكفاية خلاص اتندم. وركبت مواصلاتي ووصلت للوحدة الصحية بكفر الحج هيثم بعد عناء نسبي في المواصلات، ولكنه لا يقارن تماما باللي شفته في مواصلات عزبة ابو كلسون في الحلم. المهم وصلت الباب الوحدة الصحية وسألت ممرضة كانت في الدور الارضي، قلت لها انا دكتور جديد وعاوز استلم. رحبت بيا جدا وقالت لي يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، تعالى يا دكتور لما وديك لعيادة مديرة الوحدة. ووصلتني للعيادة بتاعة مديرة الوحدة في الدور الثاني، وأول ما دخلت عليها قالت لي بكل فرحة وانشكاح، جبتلك دكتور جديد هو يا دكتورة. وده اداني إحساس إن الدكتور القديم انكسر منها وهي شايلاه وطلع على السلالم امبارح. المهم بعد ما خلصت ورق الاستلام من المديرة وأصبحت دكتور تكليف مقيد رسمياً في دفتر حضور وانصراف وحدة كفر الحج هيثم الصحية، قعدت في العيادة مع المديرة علشان تفهمني النظام ماشي ازاي في شغل الوحدة وكده، يعني اعرف واجباتي وحقوقي والكلام ده. لسه جاية تبتدي كلام معايا لقيت موظف داخل بورق وحطه قدام الدكتورة وقال لها مبتسما دول الحتتين بتوع النهاردة يا دكتورة، كده الاسبوع ده انا جبتلك 5 حتت بحالهم. قامت الدكتورة مبتسمة ابتسامة خفيفة وماضي على الورق اللي خده الموظف ومشي بعد كده. أنا قلت إيه الحتت دي؟ دي حتت أرض؟ ياه للدرجات التكليف مربح؟ الدكتورة قعدت سنة بس في التكليف وكونت منها ثروة طائلة وعمالة تشتري في البلد؟ يا من أنت كريم يا رب. الحمد لله أنا من زمان أصلا كان نفسي أبقى إقطاعي زي أحمد مظهر في رد قلبي، واشتري اراضي الفلاحين الغلابه بقى واكل قوتهم، ويجوا يعملوا ثوره عليا بالليل بشعل من النيران وجواز عتريسة من فؤاد باطل باطل والاجواء دي يعني. واصحى من النوم اقول لهم بليز سيبوني انام دلوقتي الصباح رباح، فيروحوا ويجوا الصبح عادي جدا. ياه الحمد لله انا هبقى كده دكتوره. فقطعتني الدكتوره وهي بتضحك. حته ارض ايه يا دكتور؟ ده الأستاذ عبد الرحيم مسؤول الوفيات بالوحدة، هو كده بيحب يهزر وبيقول على المتوفي حتة. طبعا الدكتورة ضيعت لي أحلامي كلها بموضوع الوفيات ده، مش فال حلو خالص في بداية مشوار الطبي. المهم استعوضت ربنا في موضوع الإقطاع والرأسمالية ده ومتعوضة بقى مرة تانية. وقعدت أسألها أسئلة كتير بقى كان معظم ردها عليا غير مفهوم، وبتقول لي ما تستعجلش هتفهم كل حاجة واحدة واحدة. قلتلها طيب أنا دلوقتي مطلوب مني إيه؟ كتبت لي ورقة فيها الجدول بتاعي والأيام اللي مطلوب مني أحضر فيها، خدتها ومشيت بقى. وما كنتش أعرف إن الورقة دي هتكون بداية الحياة الجديدة، حياة مليئة بالمواقف العجيبة اللي عمري ما قابلتها، المواقف اللي هسردها منفصلة في الصفحات الجاية. ستات كتير، أنا من البداية يا واحدة بتحمل. بعد شهر واحد بس من ممارستي مهنة الطب في وحدة كفر الحاجة هيثم الصحية، أحب أقول إن الواحد استحمل مواقف كتيرة قوي حصلت له في الفترة دي، كان كل أبطالها ستات. مثلا الست اللي كتبت لابنها محلول معالجة الجفاف علشان كان عنده نزلة معوية، قامت سابت ابنها اللي مغرق الدنيا إسهال وترجيع، وسابت الدنيا كلها وسألتني لو ينفع إنها تبقى تحط من المحلول ده على وشها علشان بشرتها جافة. استحملتها وفهمتها إنه مش عشان اسمه محلول معالجة الجفاف يبقى بيعالج أي حاجة جافة، وكتبت لها على كريم للبشرة الدهنية. إيموجي بقى دكتور شرير جدا. الست اللي أكلت ابنها اللي لسه مولود بقاله أسبوع فول، تخيلوا عيل لسه فاتح صفحة جديدة مع الحياة، الست والدته المحترمة قامت ظرفاه معلقتين تلاتة فول على الصبح لزوم الصحصحة. لا وجاية مستغربة قوي إن الواد بيعيط كل يوم من الانتفاخ والمغص. استحملتها وفهمتها إن اللي عملته ده كارثة وما ينفعش يتكرر تاني. إزاي عيل عنده أسبوعين معدته لسه ما اشتغلتش بشكل كامل تأكله فول وما تشربوش بعدها كوباية شاي في الخمسينة كده علشان يهضم؟ ولا الست اللي عندها 103 سنة، والله العظيم 103 سنة، فضلت عايشة طول الفترة دي وعصرت فريد الأطرش وعاصي الحلاني وكاتي باري، ويوم ما أنا مسكت قائم بالعمل في الوحدة الصحية راحت ماتت عشان تتعبني في إني أدور لها على سبب مقنع للوفاة في السن ده أكتبه لها في شهادة وفاتها. بس أنا استحملتها وربنا يرحمها بقى. والست اللي راحت السوق وبعتت لابنها الصغير لوحده علشان أكشف عليه، أي نعم هو عيل مفلطح وبكرش بس مازال طفل ولازم حد يجي معاه يقول لي هو بيعاني من إيه، مش أقول له عندك إيه يا حبيبي يقول لي مش عارف، حاسس بإيه يا بابا مش عارف، أنت جاي ليه يا حبيبي، أمي بتقول لك اكشف عليا واكتب لي مضاد حيوي عشان تعبان. ومع ذلك أنا استحملتها هي وابنها، قلت له اطلع بره وما تجيش تكشف إلا ومعاك حد كبير. والست النايت اللي جايبه ابنها الصغير ليا وقالت لي إن الواد شكل البراز بتاعه مقزز قوي، وقامت مطلعه لي البامبرز بتاعه من شنطه سودا وفتحتها لي علشان توريني اجود انتاج مزارعهم. ومع ذلك استحملتها واستحملت منظر البامبرز وطمنتها وقلت لها انه جميل اهو وزي الفل، واقنعتها انه كل البراز بتاع الكائنات الحيه مقزز ومفيش عيل بينزل من بطنه كريم شانتيه او جيلي بطعم الفراوله. لكن مش معنى اني استحملت كل الستات دي ان في واحده تجي لي الوحده الصحيه وبعد ما تكشف على ابنها تقول لي هو الطبيخ بزيت كريستال احسن ولا زيت هنومة يا دكتور، والمطلوب مني استحمل بقى واقول لها على نوع الزيت اللي بستخدمه في طبيخي، ما هو خلاص انا بقيت الشيف شربيني قاعد في الوحدة. عشان كده قررت اني ما استحملش المرة دي، وبعدها تنزل تحت تسأل دكتورة السنان اللي معايا في الوحدة، اهو فرصة نوجب مع دكتورة السنان اللي بتبعت لي حالات من عندها تقيس الضغط مع ان عندها جهاز تحت. طبعا أنا كنت فاكر إن الكم موقف اللي حصلوا لي مع الستات في أول شهر مجرد صدف غريبة أو سوء حظ، لكن للأسف اكتشفت بعد كده إن هو ده العادي بتاع الوحدة الصحية، نادرا ما راجل يجي يكشف، وده لأن معظم الرجالة الصبح بتروح تدور على أكل عشاء. عشان كده كان معظم المترددين على الوحدة ستات من مختلف الأعمار، ولو حصل وجي راجل يكشف فهو بينجز مش بيدخلني في متاهات زي ستات كفر الحاج هيثم. اتعشى واتمشى، وفي يوم مشمس جميل يملأه التفاؤل والأمل جات لي ست كبيرة في السن الوحدة الصحية علشان تكشف. كانت الشكوى بتاعتها سهلة وواضحة وصريحة، قالت لي كل ما جاكل يا دكتور بطني بتشد عليا فبروح متمشية على طول. طبعا أنا فهمت بفطنتي إنها بتشد عليا دي يعني بيجيلها مغص، وقلت لها برضو من باب التأكيد أصدق مغص يعني. قالت لي أيوة يا ابني. قلت في نفسي قشطة، طب ما أنا دكتور ممتازة هو. بس ما كنتش عارف حكاية إنها بتتمشى لما يجي لها مغص دي إيه سببها، عمري ما سمعتها قبل كده. فسألتها قلت لها طب ولما بتتمشي بترتاح يعني يا حاجة؟ قالت لي أيوة يا ابني بس بفضل أتمشى كتير قوي في الحمام لحد ما ارتاح. أنا سمعت كلمة حمام دي واستغربت جدا، أصل عجيبة قوي يعني. يبقى عندها شقة كلها فاضية ورايحة تتمشى في الحمام، إيه القرف ده؟ فقلت لها وأنا مبتسم: بتتمشي في الحمام؟ اشمعنى يا حاجة؟ هو حمام سباحة؟ فضحكت قوي وقالت لي: ما لا عاوزني أتمشى فين يا ابني؟ قلت لها: الشقة واسعة يا حاجة، تمشي في الصالة، تمشي في الليفينج روم، تمشي في أي أوضة، اشمعنى الحمام يعني؟ قعدت تضحك جدا وتقول لي: نبي انت عسل يا دكتور. مش عارف ايه عسل دي وانا بهزر معاها، ده سؤال وجودي اصلا، بس يلا. المهم كتبت لها على علاج للمغص وسط علامات استفهام كبيره جدا مني. ما هو اعذروني يا جماعه برضو، انا لما بدخل الحمام بدخله علشان استحمى، غير كده بدخله مجبر، مش ببقى داخله اغير جو يعني. ومفيش انسان عاقل في الكون ده كله بيخش يتفسح في الحمام زي الحاجه كده، لا وبيرتاح كمان لما يتمشى فيه، ما شاء الله يعني. ومشيت الحاجة، وبعد شوية جالي حد من التمريض اللي كانوا سابوني لوحدي أكشف على الحاجة، مش عارف كانوا بيعملوا إيه برا. المهم استفسرت من التمريض عن حكاية التمشية في الحمام دي، وهل ده طقس روحاني من أيام الفراعنة ولا ده نوع من أنواع اليوجا؟ فلقيتهم قعدوا يضحكوا وقالوا لي: تمشية يعني إسهال يا دكتور. هر اسود، تمشية يعني إسهال؟ ده أنا قلت لها الشقة واسعة، شمعنا بتتمشي في الحمام؟ أكيد الحاجة شافتني مقزز قوي وبوهيمي وهتفتكرني بلبي نداء الطبيعة عادي في أي مكان قدامي. حاجة يا حاجة استني يا حاجة. المضاد الحيوي. يوم آخر من أيام الممتعة بوحدة كفر الحاج هيثم، لقيت دخل علي العيادة أم ومعاها ابنها البائس صاحب الخمس سنوات اللي أول ما دخل كان قافش مني، ليه؟ مش عارف، وكأني جوز خالته. كان شكله متحفز ليا بشكل غير طبيعي، أكيد أمه كانت مفاهمة أني بتاع حقن، وأن يكونه يدخل لي فده عقاب إلهي علشان ما كانش بيخسر رجله قبل ما ينام. المهم الأم دخلت وقعدت وقالت لي: الواد زوره واجعه وبيسخن 3 أيام. وأنا مش عارف هي ما جاتش بيه من أول يوم سخونية ليه، ولا كانت مستنية لما يستوي، حاجة عجيبة جدا يعني. بس يلا ما علينا، تعالى يا حبيبي جنبي كده علشان اكشف عليك. الواد مرضيش. تعالى يا حماده ما تخافش. مرضيش برضو. فام الله يكرمها قامت زقاب العافيه ناحيتي، فقلت له: افتح بقك بقى يا شطور. قام جازز على اسنانه: لا ده بيحاربني بقى، واضح جدا اهو. افتح بقك يا عسل ما تخافش. فبيجز اكتر على اسنانه ورافض رفض تام ان خافض اللسان يدخل بقه. تخلص ياد وانت رخم زي جول مجدي عبد الغني في هولندا كده، انجز. وبعد ان ادركت ان مفيش فايده قلت لوالدته: نايميه هنا يا مدام على الشيزلونج بقى لما افتحه له بالعافيه، هو حر. امه حطته بسرعه وهي فرحانه وهو بيعيط. الامهات دول بيموتوا في استخدام العنف مع اطفالهم يا اخي. وبمجرد ما هي نايمته قمت رايح ماسك ايده الاتنين بايد الشمال، والإيد التانية اليمين بتاعتي بتحاول تفتح بق نادية الجندي اللي مش راضية تعترف دي. لكن للأسف الواد استخدم رجله وقام اديني بالشلوت في بطني. آه يا ابن ال، انت قد الحركة دي؟ لكن سريعا ما الأم تدخلت وأنقذت الموقف وقعدت فوق ابنها خلته يفيص خالص. بصراحة عجبني جدا التصرف ده لأنه بجد سيطر على الوضع قبل ما يشتعل، لأني كنت خلاص بعد الشلوت اللي خدته في بطني ده اتخنقت من الواد، وكنت خلاص هقلع البلط واخلع النظارة وشمر رجل البنطلون وحط خفض اللسان على المكتب وامسك في خناق الواد، ويا أرد له الشلوت يا أرد له الشلوت. وبينما أمه قاعدة عليه وبينما الواد عمال يعيط ومش قادر يفلفص منها، قمت فتح بقه بقى بالعافية بخفض لسان، مع إن عيل متوحش زي ده ما بيفتحش بقه بأقل من مفتاح إنجليزي أصلا. بس يلا، المهم أنا شفت لوز كتير قوي في بقه. أنا كنت داخل على أساس أني أشوف 2 بس زي ما الطب بيقول، بس علشان أنا تعبت في فتح بقه ربنا كرمني بعيل عنده 7-8 لوز أتليست. وبنظرة خاطفة على اللوز كان واضح أنها ملتهبة. خلاص يا مدى تقدري تقومي من على إبراهيم الأبيض اللي أنت مخلفاه، خلاص خدت منه اللي أنا عاوزه، هنكتب له بقى مضاد حيوي يا مدام لمدة أسبوع ولازم ياخده. قالت لي: حاضر، بس هي الحالة مستدعية مضاد حيوي يعني يا دكتور؟ ما تتخيلوش الجملة دي فرحتني قد إيه، لأن نادرا ما أم بتبقى على علم كده بأن المضاد الحيوي ما مش حاجة حلوة، وإنه لازم يتاخد عند اللزوم بس، مش أي دور برد هايف تروح مدياله مضاد حيوي. أم زي دي عملة نادرة وبصيص من نور وسط هذا الكوكب المظلم. عشان كده كنت سعيد بالست دي جدا، لكن سرعان ما بصيص النور انطفى لما ألحقت السؤال الأولاني بسؤال تاني، وضح لي إنها فهم المضاد الحيوي أصلا غلط. قالت لي يعني ما ينفعش الواد يشرب كوبايتين لبن كل يوم بدل المضاد الحيوي ده. أنا سعيد جدا إنك سألت السؤال الأولاني. بالنسبة بقى للسؤال التاني حضرتك، إحنا ما بنحلبش المضاد الحيوي من الجاموسة. سكر حلوة الدنيا سكر. كشفت مرة على ست كبيرة بس صحتها كده. المهم الحاجة دي حلل السكر ودخلت لي. ببص في التحليل لقيت سكرها عالي، فبقول لها سكرك عالي يا حاج، انتي ما خدتش العلاج الصبح ولا ايه؟ قالت لي والنبي واخدها يا ابني، ده انا بقى لي يومين منتظمة على العلاج. يومين؟ ليه، هو انتي عندك السكر من امتى يا حاج؟ قالت لي بكل ارتياحية بقى لي 4 سنين يا ابني. أرأسود، عندك السكر بقالك 4 سنين ومنتظمة على العلاج من يومين؟ انت عاوزة تشليني يا حاجة، ما بتاخدش علاجك ليه؟ فتقوم تقول لي انا باخد علاج الضغط. ما تخلينيش اقطع شرايين الممرضة اللي معانا في العيادة دي. خلينا في السكر يا حاجة، ما تجننينيش، ما بتاخديش علاج السكر ليه؟ قعدت تتوه في الكلام اللي من خلاله فقعت لي تقريبا حوالي 14 غدة نمفاوية في جسمي هما اللي طلعت بيهم من الدنيا. وفي الاخر تقول لي انت شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون بتاع دواء السكر الجديد بتاع السعودية ده؟ ده حلو ده يا دكتور. حاجة ابوس شعر مناخيرك، ركزي معايا، دواء من السعودية ايه؟ مش لما تاخدي الدواء اللي في مصر الاول؟ طب سيبت من العلاج خالص، انت مظبطة اكلك طيب عشان السكر؟ قالت لي طبعا انا ما صدقتهاش، فقلت لها الله شكلك بتاكل سكريات بالهبل يا حاجة. ردت بكل ثقة وربنا أبدا، ده أنا حتى بحط على الشاي معلقة سكر واحدة بس. تمام، مع أني متأكد أن المعلقة بتاعتها أكيد قد مثلا المنجنيق، بس مش مشكلة كلنا هنموت. وكملت كلامي وقلت لها غير الشاي يا حاجة، الأكل نفسه مظبطة؟ أيوة طبعا. بس سكرك عالي كده ليه؟ أنت فطرت إيه؟ حاجة خفيفة كده. ايه يعني؟ ردت بكل فخر عسل وقشطة. انهر ازرق، دي خفيفة؟ فحبت تكحلها، قامت عامتها خالص، قالت لي ربنا دول 3 ترغفة بس يا دكتور، وقمت مرضتش اكمل. يا حاجة يا حاجة، 3 ترغفة ايه؟ انت هتحضري ماجستير في القشطة؟ كفاية لقمة واحدة وبقيت اللقم اكيد نفس الطعم، استنتجيهم، مش لازم تاكلي كل القشطة اللي قدامك يعني. تعالي يا حاج تعالي تعالي، لما اسلك الضغط اكيد هيطلع عالي هو كمان. فقسته وسبحان الله طلع كويس على غير المتوقع، فبقول لها ياه الحمد لله الضغط مظبوط تمام يا حاجة. تقوم ترد عليا تقول لي ايه الحمد لله، يعني اروح اكمل اكل عادي بقى؟ هر اسود، بقولك يا حاجة في شوية زئبق انا سايبهم في جهاز الضغط، تشربيهم؟ أمين رزق. بينما كنت مندمج بالتأمل في السماعة بتاعة الوحدة الصحية اللي ظهرها الشبه والشهة وبدايتها شبه نهايتها، ما تعرفش أنه ناحية بتدخلها في ودنك وأنه ناحية بتكشف بيها، قطعت علي حالة التأمل دي واحدة ست داخلة هي وبنتها. بقول لها خير يا ست الكل؟ قامت مشمرالي إيديها ومورياني عضة كبيرة. قلت لها إيه ده؟ إيه العض كده؟ ده كلب ده؟ قامت ضحكة وقيلالي يا ريت دي مرات أخويا. مرات أبوكي؟ يا دكتور مرات أخويا أخويا. أنا استغربت جدا، إزاي في كائن بشري يعمل في كائن بشري تاني كده؟ قلت لها أكيد بتهزري. لا والله يا دكتور، دي عضتني وإحنا بنتخانق. في مرات أخ تعمل كده في عمة أولادها؟ قالت لي بتأثر شفت يا دكتور الدنيا، ده حتى أخويا كان بيفطر جوه وسمع الخناقة ومطنش، ما هنش عليه يدخل يفضها. ياه للدرجة دي؟ ده أخوك ده شكله عابد ظفرين خالص. مين؟ ظفر عابدين قصدي. إيه؟ يوه حاتم جوز نيلي كريم في مسلسل تحت السيطرة، عرفتيه كده؟ يلا بقى ربنا يهديه. المهم احنا قعدنا نطيب خطرها انا والتمريض وتعاطفنا مع قضيتها جدا، لان العضة كانت جامدة قوي الصراحة، وهي شكلها كان طيب، وفضلنا نواسيها ونقول حكم وامثال من نوعية ربنا يهديهم، ربنا يزرع الخير في النفوس ويمهل ولا يهمل، وجات سليمة يا جماعة، المهم ما تكتبوليش حقن عضل. كل الحاجات دي كانت بتخلينا نتعاطف معها اكتر ونقول ياه ما عادش في طيبة كده في الدنيا يا جدعان، لحد ما الممرضة قالت لها احسن حاجة تروحي لاخوكي ويصالحكوا على بعض، انتوا عيلة واحدة وما فيش حاجة مستاهلة. قامت الست قايلة لما يرجعوا بقى من مستشفى الطوارئ، فانا قلت لها ليه، هو اخوكي وقف في زوره طعمية وهو بيفطر ولا ايه؟ اكيد يعني ما تعصبش من الخناقة وجات له جلطة ومات. حاتم ما بتعصبش؟ قالت لي لا ما انا اصلي زقتها من على السلم بنت اللذينة دي، انت مش شايف العضة عاملة ازاي؟ يخرب بيتك وعمل لي فيها امينة رزق من الصبح وبتتلعب بمشاعرنا يا بنت اللذينة، ده انا كنت خلاص قربت عيط من ريحة البصل اللي مالي ايديكي. انت كنت بتطبخي ايه قبل الخناقة؟ حساسية. من فترة كده بتاع شهر جات لي ام تكشف على ابنها اللي عنده حوالي 2.5 سنين. الواد كان عنده حساسية، سألتها على حاجة معينة أكلها أو شربها أو دواء خده عمل له الحساسية دي، قالت لي ما خدتش بالها ومش فاكرة والكلام بتاع الأمهات المصرية دي. المهم كتبت لها العلاج ومشيت. بعد 3 أيام جات لي بالواد بعد ما رجعت له الحساسية تاني، قلت لها لا بقى لازم تكوني عرفت السبب، أكلتي إيه عمل له كده بعدها على طول؟ قالت لي إيه اللي لاحظته يا دكتور، إن أول ما خلص الموز طلعت له الفرش الحمراء دي في جسمه. قلت لها ثانية واحدة كده، انت قلتي اول ما خلص الايه؟ الموز. الموز يا دكتور. انهار اسود الموز ليه؟ هو مش موزة واحدة كده وخلاص؟ قالت لي بسعادة بالغة لا يا دكتور، انا بحط الطبق قدامه وهو اللهم صل على النبي بيحب الموز قوي. ما هو باين، اصل الحساسية اللي في جسمه دي ما تجيش غير لواحد ضارب صبطين موز بقشرهم. وكتبت لها العلاج وقلت لها انت عرفت السبب اهو، ممنوع ياكل موز تاني حاليا خالص. الأسبوع اللي بعده نفس الست بنفس الواد بنفس الحساسية. نعم بتهزري، حساسية تانية يا سعاد؟ تاني أكلتي إيه؟ قالت لي وهي بتضحك ومنشكحة قوي، أكلت موز برضو يا دكتور. موز تاني؟ الله الواد بيحبه يا دكتور، بيصعب علي أحرمه من نعمة الموز. طب والحساسية عادي بالنسبة لك؟ قالت لي بكل لا مبالاة البركة فيك يا دكتور. اكتب له بس العلاج اللي عندكم الوحدة ده والواد هيرتاح عليه. اضطرت اكتب لها العلاج علشان خاطر الواد، وفهمتها ان لو الواد دخل لي تاني بحساسية من الموز هبلغ عنها الأستاذ مجد الجلاد. بس انا مش فاهم بجد ايه الست العجيبة دي، الله العظيم لو بتربي غوريلا ما هتأكلها كمية الموز دي كلها. وقعدت الأسابيع وجت لي تاني الست ومعها ابنها، أول ما دخلت أنا حفظها، قلت لها لو حساسية من الموز لفي وارجعي تاني الله يرضى عليكي. لا يا دكتور إسهال من بارح. حمدت ربنا، بس للأسف ما لحقتش أتهنى بالإسهال، أصل وأنا بسألها عرفت أنه سبب الإسهال أنها فضلت طول اليوم تقطع له بطيخ وهو يلقف، تقطع له بطيخ وهو يلقف، لحد ما خلص بطيخة لوحده. وبطيخة من غير بذر، الواد لسه هيتفتف وبتاع، الواد يسهل على طول. رسم سمع. وسط درجة حرارة تقترب من 45 قاعد في العيادة بتاعت الوحدة الصحية، لا بيا ولا عليا، عمال ارسم رسم سمع المولود جديد. ورسم السمع ده اللي ما يعرفوش عبارة عن جهاز موجود في وحدات قليلة جدا على مستوى المحافظة، يعني مثلا 4-5 أجهزة في كل محافظة، والجهاز ده بيتطلب هدوء حواليه علشان يطلع النتيجة صح. المهم بقى وانا بعمل رسم السمع ده وقافلين باب العيادة، كان في ام ماسكة ابنها اللي عمال يعيط ويصرخ بغباء، وواقفة قدام الباب مستنية نخلص علشان تدخل تكشف عليه. فطبعا رسم السمع مش نافع بالطريقة دي، فالممرضة فتحت الباب وقالت لها بكل ذوق لو سمحتي بس اقفي بابنك بعيد شوية عن العيادة لحد ما نخلص رسم السمع علشان لازم هدوء وابنك بيعيط. طبعا هي سمعت الكلام ده من هنا وما اقولكش بقى على اللي حصل، لقيتها اتحولت وبدأت تحرك لنا في رقبتها يمين وشمال زي فيفي عبده، وقامت مصرخة في الممرضة قايلالها ليه يا اختي الواد يعيط براحته في اي حتة في الوحدة بفلوسنا يا حبيبتي، اللي هو الجنيه اللي بتدفعه تمن التذكرة يعني. فأنا حاولت امتص غضبها وقولها هما دقيقتين بس هتقفي بيه ويعيط بعيد ونخلص وتدخلي على طول نحقنك انت وابنك حقنة الهوى اللي فيها النصيب وتروحي. قامت الست فيفي دي اتغظت اكتر وقامت قايلة يعيط بعيد، لا هو هيعيط هنا براحته، عيط يا واد براحتك، عيط كده وافرح بشبابك يا واد، الوحدة دي بفلوسنا. قال يعيط بعيد قال يكونش عاوزني ياخده يعيط في الحمام علشان يلبسه جني وترتاحه. يا ست محدش قالك تاخديه يعيط في الحمام ولا حاجة، كل اللي هتعمليه هتروحي بعيد شوية، وبعدين ايه يعيط في الحمام دي، هو ابنك بيعيط منين بالظبط؟ المهم بعد شوية صراعات انا لقيت الواد سكت، فقلت لها خلاص يا ستي اهدي بقى، الحمد لله ابنك نفسه سكت اهو، خلينا بقى نقيس السمع علشان نخلص ونكشف عليكي. قامت بصل الواد ومبرقاله قوي وقايلة دلوقتي سكت يا ابن الكلب دلوقتي سكت، وقامت لطشاب الألم ومزعقة فيه وقايلاله عيط يا واد عيط يا واد ما تخافش. ادخل يا ست خير، ابنك اللي بيعيط من الصبح ده تعبان ماله، كان في حباية طلعاله من أسبوعين وراحت. طب ما الحمد لله، ايه المشكلة بقى؟ الحمد لله ايه، انا عاوزها ترجع تاني. دعوة غريبة جدا. وانا قاعد في العيادة دخلت عليا ست كبيرة عندها حاجة وستين سنة كده، ازيك يا حاجة وخير وبتاع. المهم قالت لي انها جاية تاخد علاج الضغط والسكر من الوحدة علشان اللي عندها خلص. انا عينيا يا حاج بس كده حاضر. يا دوب كتبت علاج الضغط ولسه هكتب علاج السكر لقيتها بتقولي هو اللي هناك ده جهاز الضغط يا دكتور؟ هو، خرب عقلك ده انت نظرك قوي جدا. طيب ما تقسهولي. حاضر يا حاج انت تؤمري، ده انا خدوم، ده انا خدوم، ان شاء الله يخليك يا ابني، يوتو يا حاجة يوتو. المهم استلها الضغط وطلع تمام، وكتبت لها علاج السكر ولسه هقفل التذكرة قامت قايلالي اكتب لي مقويات بقى، بيقولوا على الفيتامينات مقويات. حاضر يا حاجة بس كده، بس ادعيلنا دعوة حلوة ان شاء الله يعلي مراكبك، ربنا يخليك يا حاجة. وقفلت التذكرة وديتها لها، اخدت التذكرة مني وبصت فيها ما فهمتش حاجة، فقالتني بنبرة تحذيرية شديدة اللهجة كتبت لي شريطين مقويات ولا شريط واحد؟ اللي هو ده انا دفع جنيه تمن التذكرة، انا ما يضحكش عليا، ده انا وديكوا في ستين داهية. تلها عبي حاجة كتبت لك شريطين طبعا، مش قلت لك انا خدوم؟ ده انا خدوم. انت متجوز؟ لا. قامت دعيالي اكتر دعوة عجيبة سمعتها في حياتي، قالت لي ربنا يكرمك يا ابني بواحدة بنت حلال وشطرة تكون بتلت ايدين. نهار اسود، تلت ايدين ليه؟ هتجوز الوحش بتاع سبايدر مان. هات التذكرة كده يا حاج وادي المقويات، بيشطب عليها، اتفضل يا حاجة تذكرتك. روح يا ابني ربنا يكرمك بواحدة افاتار باربع ديول وراسين ودراع بلايستيشن 3. إلا نادية الجندي. في أجواء ما قبل رمضان الهادئة، التمريض في الوحدة الصحية من كتر الفراغ اللي ما قبل رمضاني، ومن كتر ما هو ما فيش حالات قد كده بتيجي تكشف في رمضان، ومن كتر ما أنا سكت لهم لقيتهم عمالين يتكلموا في المسلسلات اللي هتتعرض. واحدة منهم سألت زمايلها هي نادية الجندي عاملة مسلسل السنة دي يا جماعة؟ فقالوا لها لا، فقالت أحسن برضو. وساعتها بقى أنا خرجت عن صمتي لأرد غيبة نجمة الجماهير وبطلة مصر الخارقة الأستاذة نادية الجندي، وقلت لهم بكل حسم إلا مدام نادية يا جماعة، إلا مدام نادية، مدام نادية اللي ضحت كتير قوي علشان مصر واتسلخت وانضربت وداس عليها تريلا بالصدفة كانت محملة رز باين، مدام نادية اللي قدمت تنازلات في كل أفلامها للإسرائيليين علشان تاخد معلومات تفيد المخابرات المصرية، كان الإسرائيلي اللي معاه معلومة تقدم له تنازلات واللي معهوش تقدم له برضه علشان محدش يشك فيها يا جماعة، دي مخابرات مخابرات. مدام نادية اللي كان الإسرائيليين بيعذبوها دايما في الأفلام، كانوا بيكهربوها وينعكشوا شعرها وينزعوا ضوافرها ويشدوا شعر مناخرها ويحلقوا لها كابوريا، ومع ذلك عمرها ما اعترفت. عارفين ليه؟ علشان كانت عارفة إن كلها ساعة ونص والفيلم يخلص، هانت يعني، مدام نادية اللي جذبت تعاطف الملايين من عشاق أفلامها، وهم شايفين نجمتهم المفضلة بتتعذب قدامهم مش قادرين يعملوا حاجة. الله يا جماعة ولا ليكوا عليا حلفان، أنا لما كنت ببقى يا عيني شايفها بتصرخ وبتسرسع من تعذيب الإسرائيليين ليها كان بيبقى هين عليا أقلع الحزام وبالتوكة بتاعته وانزل ضرب معهم فيها يا جماعة. أصل صوت صريخها مزعج جدا بالنسبة لي الحقيقة. فإلا نادية الجندي يا جماعة، احترموا تاريخها ومحدش يحاول يقلل منها، دي تعتبر رمز من رموز الوطنية اللي ياما حرب التجار المخدرات والموساد وفاروق الفيشاوي. المهم وسط كلامنا ده دخلت عليا أم ماسكة ابنها اللي عنده حوالي 6 سنين، قعدت بهدوء وحطت على المكتب غطاء إزازة بيبسي الحجم العائلي وأفلام من فوق بغطاء تاني لحاجة ساقعة برضو بس أصغر شوية. المهم أنا ما خدتش في بالي، قلت ده لعبة الواد ابنها، بس لقيتها بتقولي بكل ثقة الواد ده عنده مغص، شكله عنده ديدان كتير، شوف لنا كده، وبتبص على غطاء الإزازة المتغطي. الغطاء ده فيه إيه؟ وريني كده. نهار اسود، انزل بسرعة المعمل تحت مش هنا. وبعدين دخلت الواد جوه الغطا الصغير ده ازاي؟ يعمل بيبي تقيل ازاي يعني؟ وليه انت يخرب بيتك. الحجة في يوم حصل موقف عجيب جدا من اعجب المواقف اللي شفتها في حياتي الطبية الحقيقة. قاعد في العيادة في امان الله، دخلت لي ستة عندها 47 سنة، دخلت لي بتشتكي من صداع. بس مش ده العجيب، العجيب ان كنت ما اقولها كلمة يا حجة الاقيها قفشت كده من ناحيتي. بس انا ما لاحظتش الموضوع ده الا بعد ما قلت لها يجي 15 يا حجة او اكتر تقريبا. خير يا حجة؟ حاسة بصداع فين يا حجة؟ بتاخدي علاج معين يا حجة؟ شمري دراعك كده علشان اقيسلك الضغط يا حجة. قارتها كلمة يا حجة بصراحة، بس بعد ما لاحظت انها بتتضايق ما قلتهاش تاني. انا قلت يمكن لسه انسة ومتضايقة اني بكبرها، بس هقول لها ايه دي يا مزمزيل؟ هتفتكرها شتيمة وتديني بغضروف ركبتها في شفتي. طيب اقول لها ايه؟ اقولك خلينا نرفع الالقاب احسن يا طنط. انا اقولك يا انعام من غير حاجة، وانت تقولي لي يا دكتور احمد من غير عاطف. وفضلت محافظ على مستوايا في التركيز اني ما اقولهاش يا حاجة، لحد ما قلت لها ضغطك واطي شوية، انت فطرت الصبح ولا لا؟ لقيتها بتقولي فطرت مع العيال الصبح الحمد لله. عيال؟ يعني انت ام اهو وتربيه بقى ومدارس وكليات وكريمه مختار. طب والله انت حاجه بقى وربنا حاجه. ورجعت اقولها تاني يا حاجه وهي تقفش، واقولها يا حاجه وهي تتقمص، لحد ما كرهتها في عيشتها. المهم يعني في الاخر خالص بعد ما كتبت لها العلاج وطلعت من العياده، التمريض قالوا لي وهم بيضحكوا انت بتقول لها يا حاجه ليه يا دكتور؟ احنا كنا هنموت من الضحك قدامها. قلت لهم ليه يعني؟ اي واحده في سنها بنقول لها يا حاجه ايه الجديد؟ قالوا لي الست دي مشهورة في الوحدة يا دكتور. أيوة ليه؟ أبو تريكة؟ لا دي حامل. حامل؟ حامل راية؟ لا يا دكتور، دي حامل في الطفل الثامن وبتتابع في عيادة النساء اللي جنب الحمل بقالها فترة. الثامن؟ هر اسود؟ ده أنا أمي ما وصلتوش في كاند كراش. الجرح العجيب. في نهاية يوم شغل دسم كان مجهد جدا بعد ما خلصت كل الحالات اللي جات لي وبدأت في التقاط أنفاسي بعد معاناة، لسه هلتقط لقيت الممرضة بتقولي القبض نزل يا دكتور، اطلع اقبض بسرعة قبل ما الفلوس تخلص. طلعت بسرعة طبعا، قبضت من موظف الماهيات مرتب ضخم جدا اللي وزارة الصحة بتدهولي كل شهر، ومش محتاج اقول لكم انا كل ما اطلع اقبض بصعب على الموظف قد ايه، بيبقى هاين عليه يجيب لي مشبك ويركبني ميكروباص من اول الشارع. المهم نزلت تاني العيادة لقيت وش السعد الممرضة اللي معايا في العيادة بتقولي الحق يا دكتور في حالة متعورة تحت في الاستقبال. نزلت جري زي ما بيعملوا في جريس أناتومي ولحظات حرجة، فلقيت ستة عندها حوالي 35 سنة لف أديها بفوطة مطبخ ومليانة دم. بقول لها خير إيه اللي حصل؟ قامت بصالي بصة مش تمام كده بشمئزاز اللي هو هيكون إيه اللي حصل يعني، إيدي بتخر دم ولفها بفوطة أكيد بولد يا دكتور الغفلة. فأنا بذكائي الشديد طبعا وفطنتي عرفت ما تدل عليه نظرة الشمئزاز دي، عشان كده قلت لها قصدي يعني اتعورت ازاي يا ست الكل؟ قالت لي وانا بطبخ عورت ايدي بالسكينة. طيب فك البتاع اللي انت لفها دي وريني الجرح كده. ويا ريتني ما قلت لها فكي. اول ما فكت الفوطة ببص لقيت الجرح شكله عجيب قوي وفي حاجات غريبة جدا. قلت لها وإيه الحاجات الغريبة اللي في الجرح دي؟ أنت حطيت عليه بن ولا إيه؟ لا أنا دورت على البن لقيته خلصان. قلت لها الحمد لله أنه خلصان. أمال إيه اللي في الجرح ده؟ ما أنا يا دكتور لما لقيت البن خلصان حطيت شاي. أنا عارف أنه مش زي البن، بس أهو أي حاجة تكتم الجرح لحد ما جيلك. بتحطي لي في الجرح قبل ما تيجي شاي ليه يا مدام؟ وانت عارفة اني ما بشربوش من غير لبن. يلا يا مدام بسرعة علشان نلحق نخيط الجرح قبل ما الشاي يبرد. الزواج المبكر. وانا قاعد عمال ما بعملش حاجة في الوحدة الصحية، لقيت داخل عليا عيلة صغيرة كده وشايلة عيل اكبر منها بشوية. قامت حطهولي على المكتب ولسه بتقول الواد مبقى. قلت لها امال فين مامته؟ ما جاتش باخوكي ده ليه؟ واحنا مش قد المقام ولا ايه؟ قامت عوجالي بقها وقايلالي ما انا مامته. لا حلوة، لا بجد، فين مامتكو يا شطرة؟ هي والدة قيصري ونايمة في البيت مش قادرة تيجي؟ قالت لي بلهجة حاسمة مليئة بالكبرياء أنا ما بهزرش، أنا مامته. قلت لها نعم، احنا هنهرج؟ ده انت آخرك 15 سنة. قامت مقطعاني بنظرة حادة ملتهبة وقالت لي 17 سنة وشهرين. خلاص يبقى الواد اللي معاكي ده لعبة بقى، وريني كده. بصيت عليه لقيته حقيقي. طبعا بعد ما استجمعت أفكاري وخرجت من ظهوري وتقبلت الأمر الواقع وإن دي أم ومتزوجة ومخلفة عيل وأنا لسه ما اتجوزتش وبفكر أتكاثر بالتبرعم زي فطر الخميرة. طيب ابنك بيشتكي من إيه؟ من حاجات كتير. أيوة قولي شوية منهم. قعدت تقولي شوية شكاوي عجيبة أول مرة أسمعها. حاجات زي الواد بيتني صوابعه، الواد رجله معوجة، شعر دقن أبوه بيشوكه، الواد ما بيرضعش وهو نايم. حاجات مريبة وتشل في نفس الوقت، اللي هو الله يخرب بيت الزواج المبكر، هما بيتجوزوا وأنا أرضع لهم العيال ولا إيه؟ بس بالرغم من كل ده قعدت بالراحة فهمها إن كل ده عادي، وإمتى تقلق وإمتى ما تقلقش، وقلت يلا مش مشكلة، تحيا مصر وتحيا قناة السويس الجديدة. لقيتها سابت الشكاوي كلها وبتقولي هو المفروض ده يزحف إمتى؟ يخرب بيتك يزحف ايه؟ ده الواد ما كملش اسبوعين. طب فكري في انه يقعد الاول، هينزل من بطنك يزحف ليه؟ ابوه مش زواحف. وبعد كم سؤال عجيب كده تقريبا استكفت وقامت ماشيه. اخيرا انا لسه بتنفس الصعداء لقيتها قامت راجعه فجاه وقالت لي معلش يا دكتور نسيت. والله كنت متاكد انك ناسيه، انت 17 سنه وشهر واحد مش شهرين صح؟ لا الواد ده طلع له بتاعها هنا يا دكتور في أورتو. ايه دي؟ ببص لقيتها حباية عادية خالص وصغيرة خالص. قلت لها عادي ما تقلقيش دي قرصة ناموسة. قامت قلب الواد على بطنه وقام ورياني ظهره وقالت لي طب ايه دي؟ بصيت وقلت لها دي حباية عادية برضو ما تقلقيش. وقامت مقلعه البامبرز وقايلالي بص في اتنين كمان هنا. انهار اسود هيبقوا خمسة لو سبتيني امشي. خالتي قطاطة. الستات الكبيرة اللي بشوفها في الوحدة الصحية بيبقوا تلقائيين دمهم خفيف جدا. النهاردة بقى قابلت ست كبيرة تلقائية برضو، بس تلقائية من نوع تاني خالص. كانت بتشتم أي حاجة تيجي في طريقها بمنتهى التلقائية وكأنها بتقول كلام عادي جدا. دخلت للست دي وهي ماسكة حفيدها وقعدت وخدته على رجليها. هيا حاجة خير ماله الأمور؟ عنده سخونية يا ابني طول الليل. اديتي له علاج ولا حاجة قبل ما تيجي؟ والنبي ما اعرف يا اخويا امه نيلت ايه. طب ووالدته ما جاتش ليه يا حاجه بيه؟ اهي في البيت وراها شغل قد كده ومدهوله على عينها بنت اللذينه دي، امهات اخر زمن. خلاص يا حاجه ملهاش لازمه الشتيمه. المهم بقول لها بكل براءه في اسهال او ترجيع. لقيتها قفشت كده فجاه وقامت رميالي الواد على المكتب وقايله لي ما تاخد تشوف انت، ما تاخد تشوف انت، امال انا جايبه لك ليه؟ حاضر حاضر انا اسف، هدي نفسك كده، انت واكلة لحم خرتيت قبل ما تيجي ولا ايه؟ ايه العنف ده؟ بالراحة بالراحة. بفتح بق الواد بقى علشان افحصه. افتح يا ولا، مش راضي يفتح. افتح يا عسل، بيعيط. لسه هحاول تاني. قامت الحاجة ظرفاء شخطة بشتيمة ام فتح بقه على طول. افتح يد يا ابن الجزمة، خلينا نخلص من ام المشوار ابن الجزمة ده. خلاص يا حاجة خلاص، هو فتح بقه خلاص. اقفل انت بقك، اقفلي بس انت بقك اللي بينقط بنزين 90 ده الله يرضى عليكي. شويه قلت لها اوزني الواد كده على الميزان، فبتشيلي الواد علشان توزنه. الواد خايف من الميزان ومش راضي. قامت مصرخه فيه فجأة: أنا عارف إيه اللي خلاني أجي معاك يا ابني المقرفة، كانت شورة مهببة بستين نيلة، أبو أم اللي خلفه أبو اللي جابه أبوك، عيل ابن جزمة صحيح، ما تربتش زي أمك. يا حجة انتي كرهانة كده ليه؟ بلاش احنا كره الواد ابن ابنك كده ليه؟ امال فين بقى عز الولد ولد الولد والهجايس دي؟ لو كره الواد كده بتخديه ليه من امه ليه؟ هي اللي اديتهولي بنت اللقيمة دي. خلاص يا حجة ما تخديهوش منها تاني. اقولك اول ما تروحي ارميه في الكباني وشد على السيفون، ولو سألتك الواد فين ابقى قولي لها وقع منك في الكباني غصب عنك وانت بتشطفيه واستقرفتي تنقذي. خلينا نخلص بقى من أم العيلة دي، وحوش اللي بيسقط من مناخير الواد بقى من فضلك، غرقتلنا العيادة، أنا سكت من الصبح. وانتهى الكشف ومشيت الحاجة بعد لما شتمت كل حاجة في العيادة، شتمت السماعة والترمومتر والميزان وخفض اللسان، حتى المضاد الحيوي اللي الناس كلها بتحبه شتمته برضه، ما فلتش من إيديها غير جهاز الضغط عشان ما شافتوش، وأنا تقريبا يعني. ألف شكر يا ابني، معلش تعبناك معانا. لا على ايه يا حاج، الف سلام على حماده. الله يسلمك يا دكتور يا ابن الجزمه، سلام عليكم. غزو الفضاء. قاعد لا بيا ولا عليا، عمال اتصفح المواقع الاخباريه من موبايلي في الوحده، قريت خبر ان رئيس الوزراء بتاعنا بيناقش اصدار قانون لانشاء وكاله فضاء مصريه لغزو الفضاء. فقعدت اضحك وقلت اضحك التمريض معايا، فقلت لهم على الخبر، لقيتهم ما ضحكوش وقالوا لي طب كويس ربنا يسهل، اللي هو عادي جدا يعني الخبر بالنسبة لهم. ايه ده انتوا بتهرجوا يا جدعان؟ فضاء ايه اللي عايزين تغزوه يعني؟ عايز اعرف، واحنا اصلا لحد حالا مش فاهمين فيلم انترستيلر، ولا احنا لقينا نفسنا معرفناش نوصل كاس العالم فقلنا فاكس نوصل للفضاء اسهل؟ وبينما انا عمال اتكلم معاهم بقى وبفهمهم ان الفضاء مش بالسهولة اللي هما متخيلينها، لا ده حاجة صعبة جدا جدا، وخصوصا المستوى 17 من تشيكن انفيدرز لأنه مليان بيض، إذ بوحدة تيجي ناحيتي لبسة جلابية برتقاني يبدو عليها علامات الذكاء الشديد، ومقعدة ابنها الصغير على كتفها وماسكة كيس عصير قصب عمالة ترتشف منه وتعزم بيه على ابنها عزومة مركبية، فالواد ما رضاش، فكانت بتقوم مكملة رشف وشفط عادي خالص. فأنا قلت الحمد لله الفضاء هو اللي نزل لنا أهو، ولا نتعب نفسينا ولا حاجة. ايه الكائن البرتقاني اللي بيتغذى على قصب السكر ده بقى؟ وفجأة لقيتها بتحط لي الواد على المكتب وبتقول لي الواد بيسهل وبيرجع جامد يا دكتور بقاله يومين. المهم كشفت عليه وفحصته كويس وشديت جلد بطنه كده، لقيته مش بياخد ويدي بشكل ودي، ودي احدى علامات الجفاف. فقلت لها اسفا ابنك عنده جفاف ولازم يتعلق له محاليل حالا. قامت مستغربة قوي وقال لي بكل ثقة وانجعاص وفشخرة، جفاف؟ جفاف ايه؟ ده انا بحميه كل يوم. لا ده انا اروح فيكو في 60 دهية. ايهاب توفيق مكشر. اثناء يومي الروتيني الممل بالوحدة الصحية بدون مقدمات، لقيت واحد شبه الاستاذ ايهاب توفيق جدا بس على مكشر بقى، دخل عليا هو ومراته. اول ما شافني لقيته اتفاجئ كده وقام سأل التمريض وقال لهم امال فين الدكتورة؟ قالوا له الدكتورة سابت الوحدة من زمان جدا، الدكتور أحمد هو موجود. فقال لهم لا أنا عاوز دكتورة ست تكشف على مراتي. فأنا قلت له هي هتكشف نسا؟ قال لي لا على ودنها. فأنا استغربت قلت له طب ما هو عادي يعني مش هتفرق دكتورة من دكتور. لا أنا عاوز دكتورة، إزاي ما يبقاش عندكم دكاترة ستات، دي مستشفى دي. طبعا ما كانش عاجبه وخدها وخرج، بس مراته وقفت له على باب العيادة وقعدت تتكلم معاه وتقريبا قالت له عادي يعني ما تكبرش الموضوع وإنها تعبانة ولازم تكشف. فلقيته دخل تاني بيها وقال لها وهو متضايق عادي يلا كشافي. قلت لها حضرتك بتشتكي من إيه؟ لسه هتكلم أما قطعها ومشاور لي على ودنها اليمين وقال لي ودنها دي بتوجعها جامد من امبارح. فأنا بعد ما سألتها على شوية حاجات كده طلبت منها أشوف ودنها بمنظار الأذن، فلقيت الأستاذ إيهاب قفش وقال لي لازم؟ طبعا لازم علشان أشوف إيه سبب الوجع ده. وطبعا التمريض اللي كانوا معايا كلهم قالوا له لازم يشوفها، فهو اقتنع بصراحة، اقتنع وهو مكشر. المهم مراته طلعت ودنها من تحت الطرحة وأنا دخلت المنظار فيها بسرعة قبل ما يغير رأيه، وببص من عدسة المنظار لقيته جاي يبص معايا اللي هو صعبان عليه تقريبا تبقى مراته ازاي وانا اشوف ودنها من جوه وهو لا. سبته يبص عادي ومرضتش اقول له عن اذنك نور كده وخليك في كوزك لحد ما نعوزك. سبته مش عشان حاجه معينه بس انا كنت خايف منه قوي الصراحه. بقول لكم شبه ايهاب توفيق ومكشر متخيلين. خلصت فحص ودنها اليمين اللي هي بتوجعها وزي ما تعلمنا في الطب لازم نشوف الودن التانية كمان. فبصت له وقلت له طبعا انا لو حلفت لك اني لازم اشوف الودان التانية مش هتصدقني بس انا وربنا لازم اشوفها. وبصت لمس نجلاء ومس نفيسة اللي معايا في العيادة وقلت لهم صح يا رجالة؟ قالوا لي صح يا دكتور. وعلشان هو بيثق فيهم باين سابني اشوف الودن التانية بس برضو كان معايا وانا بشوف. هو بصه وانا بصه. وبعد كده كتبت لها علاج للالتهابات الجامده اللي كانت في ودنها وقلت لها تعالي اشوفك تاني بعد اسبوع. لقيته برق لي جامد كده وبلهجه عنيفه مشروطه قال لي بس الاقي دكتوره. طب اعمل له ايه ده بس يا ربي علشان يحبني؟ احقن سيليكون؟ وبعدين انا اساسا ما بحبش ايهاب توفيق، ايه اللي خلاني اكشف؟ ايه يا شيخه؟ لاول مره في حياتي كدكتور كنت عاوز اطلع مسدس من جيب البلطو واضرب بيه ست كبيره كده 3 4 طلقات في دماغها وبعدين اخد اجازه عرضه واروح استرخي شويه من وشها لحد ما الطب الشرعي يجي ويعين الجثه واعترف على صاحبي اللي كسبني في البلاي ستيشن انه هو اللي قتلها. الست دي جت هي وبنتها يكشفوا على الواد حفيدها الصغير. سالتها شويه اسئله بخصوص الواد، امه كانت بترد وجدته بتجود. قشطه، كل الناس بتجود، ما جاتش على الست الكباره دي يعني. كشفت على الواد وقست حرارته. الست كبيرة طمعت في الترمومتر قالت لي ما تقيس لحرارتي أنا كمان يا دكتور أصلي دفيانة. قلت مش مشكلة وقست لها الحرارة وريحتها. وزنت الواد على الميزان وكنوع من الهزار مع الست الكبيرة يمكن تستلطفني وتبطل بقى حركاتها لتشيل دي. قلت لها بصي مبدئيا كده الميزان ده للعيال الصغيرة عشان ما تقوليليش يوزني. قامت ضحكة وقالت لي لا أنا عايزة تقيس لي الضغط. اسود انت راشقه كده في اي مصلحه يا حاجه؟ بس قلت عادي، كل المصريين بيحبوا يقيسوا الضغط ودي ست كبيره برضو وفي مقام كريمه مختار ولازم نستحملها. المهم كل ده وانا مش شايل جوه قلبي اي ضغينه من ناحيتها، يعني كل اللي عملته ده مش مبرر كافي اني اضربها بمسدس او ارمي عليها ميه نار او حتى احط لها سم فران في الاكل. ولحسن حظي اخيرا الحمد لله خلصت كشف على الواد وجات اللحظة اللي استنتها بقالي سنين وهي اني اكتب للناس دي روشتة علاج بقى علشان يمشوا وارتاح من كريمة مختار. المهم وانا بكتب العلاج في الاخر وببص بالصدفة كده لقيت منظر من اكتر 10 مناظر مقرفة شفتها في حياتي. الست الكبيرة العجوزة العقلة الراسية قامت خطفة المصاصة من بق الواد الصغير اللي عنده 2 من بقه تصوره وقامت خبطة لحسة في التانية في التالتة وقامت رشق المصاصة في بق الواد تاني من مطرح ما جابتها وكأن شيئا لم يكن. ولكم أن تتخيلوا كم الميكروبات، ميكروبات إيه بقى؟ كمية الميكروباصات اللي انتقلت للواد من بق الحجة اللي قررت فجأة أنها تغير طعم بقها قدامي ويرجعوا يقرفوني أنا في علاجه. أنا طبعا انفعلت عليها جدا وقلت لها أنت بتعملي إيه؟ ردت عليها هي ريتها ما ردت وقالت لي ما تخافش يا دكتور أنا واخد علاج السكر الصبح. إيه يا شيخة؟ إيه يا شيخة؟ إيه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتري يا شيخة. موظفين الوحدة. رسالة إلى جيش مصر. جيش مصر العظيم، سلام عليكم. عامل إيه؟ مش كويس؟ طيب الحمد لله تمام يا رب دايما. أما بعد، في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، أطالب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي ومحافظ بلطيم بعدم قبول كل زملائي وأصدقائي أطباء التكليف اللي بيكشفوا جيش دلوقتي. مش عشان هم غلابة وما لهمش في أجواء الحروب والخداع الاستراتيجي واستخدام الأسلحة، مش مشكلة، ما هو لازم أي حرب يبقى فيها شهداء علشان منظرنا قدام الدول، ولا علشان السنين اللي ضاعت من عمرهم كتير وحرام لما يضيع منها في الجيش كمان، لأن السنين كده كده هتضيع في التكليف فمش هتفرق، ولا علشان في منهم خطب جديد وحرام يسيب إنجي خطيبته ويروح يصطبح كل يوم بوش صور رمضان اللي بيكدرهم، لأن إنجي خطيبته في طب برضه، يعني مش هتفرق كتير عن الصور رمضان. ولا علشان معظمهم بنظارات، لو قامت حرب هي ديتها شظية رصاصة واحدة في أم النظارة، وهتلاقي الدكاترة المصرية كلهم بتحارب مع العدو وبتقتل في بعضها، مش خيانة لا سمح الله، ولكن عمى وضعف النظر بعيد عنكم.